سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير، وبارك فيكم وأعلى شأنكم ومقامكم في الدنيا وفي الآخرة. كان الله في عونكم، وكان الله حفيظا لكم وحافظا لكم ونورا لكم وناصرا لكم ومعينا لكم. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه سبحانه وارجوه جل وعلا، واطلبوا منه هذه الليلة أن يبشركم برضوانه، وأن يبشركم بغفرانه، وأن يبشركم بعفو وعافية. اطلبوه سبحانه بآيات البشرى، بآيات وبشر في هذه الليلة بأن الله يبشركم بعافية، ويبشركم بخروج الأسحار، ويبشركم بالنصر على الأعداء، ويبشركم بخروج الأعداء من الأجساد. يبشركم سبحانه وتعالى، ادعوه جل وعلا أن يبشركم بالعفو والعافية وأن يبطل أسحاركم. ادعوه جل وعلا أن يبشركم بإبطال السحر هذه الليلة، وإبطال الحسد، وإبطال الحقد عليكم من الحاسدين والحاقدين، وإبطال أثر العيون التي فيكم وعليكم وبينكم ومن حولكم. ادعوه جل وعلا أن يبشركم هذه الليلة، يبشركم سبحانه وتعالى هذه الليلة بعفو وعافية. يبشركم، ادعوه سبحانه وتعالى أن يبشركم بإبطال الأسحار المأكولة والمشروبة والمدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة والمدسوسة والمغروزة والمدفونة والملقاة في البحار، والتي على الكواكب والنجوم، والتي على قمم الجبال. ادعوه سبحانه وتعالى، ادعوه أن يبشركم جل وعلا بعفو وعافية، فإنه سبحانه وتعالى يبشر عباده، يبشر المؤمنين، يبشر المتقين، يبشر المحسنين، يبشر المخبتين، يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلنكن منهم حتى يبشرنا الله جل وعلا ويعطينا سبحانه سؤلنا، ويكون لنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا سبحانه. ادعوه سبحانه في هذه الليلة، واطلبوه وارجوه بقلوب موقنة وبحضور قلب وبخشوع جسد وبرغبة عظيمة وبيقين في وعد الله لنا بالنصر والبشرى، وبيقين عظيم بتحقيق وعيد الله على الظالمين الساحرين الكافرين الحاقدين الحاسدين والعائنين والناظرين، ولمن في الأجساد عاشقين حاسدين ظالمين حاقدين متعلقين. توجهوا إلى الله واطلبوه سبحانه، وتضرعوا إليه واطلبوه بعظيم أسمائه وعظيم صفاته. فلا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكون هذه الليلة ليلة بشرى لنا بعفو وعافية يا ربنا، وبرفع المقام لنا. اللهم ارفع عنا البأساء والضراء والشدة يا ربنا، وكلنا عبدا ونصيرا في هذه الساعة يا ربنا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. اللهم إنا نسألك البشرى في هذه الليلة، اللهم إنا نسألك البشرى في هذه الليلة، اللهم إنا نسألك البشرى في هذه الليلة، اللهم إنا نسألك البشرى في هذه الليلة بعفو وعافية يا ربنا، وفضل منك وإحسانا يا ربنا. نسألك يا ربنا البشرى هذه الليلة. اللهم بشرنا يا ربنا بعفو وعافية، اللهم بشرنا يا ربنا بعفو وعافية، اللهم بشرنا يا ربنا بعفو وعافية، اللهم بشرنا يا ربنا بعفو وعافية، اللهم بشرنا يا ربنا بعفو وعافية، بشرنا يا ربنا بالعفو والعافية، بشرنا يا ربنا بعفو وعافية، بشرنا يا ربنا بخروج الأسحار ومن عليها، بشرنا يا ربنا بخروج الحسد ومن عليه، بشرنا يا ربنا بإبطال السحر والحسد والعين يا ربنا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشر يا ربنا المؤمن والمؤمنات بعفو وعافية، بشر يا ربنا عبدك وأمتك، بشر يا ربنا المسحور والمسحورة، بشر يا ربنا المحسود والمحسودة، بشر يا ربنا المسحور والمسحورة، بشر يا ربنا المحسود والمحسودة، بشر يا ربنا المعيون والمعيونة، والمنفوس والمنفوسة بنفس حافدة، والممسوس والممسوسة بإبطال ما فيهم يا ربنا، وخروج ما فيهم يا ربنا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشر عبدك وأمتك يا ربنا، بشر عبدك وأمتك يا ربنا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى، وهدى وبشرى للمسلمين، وهدى وبشرى للمسلمين، ثبتنا يا ربنا واهدنا وبشرنا بالقرآن بشفاء وعافية، اجعله لنا شفاء وعافنا به واحفظنا به واعصمنا به يا ربنا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلنا يا ربنا على من ظلمنا وبشرنا بعذاب أليم له، وبشرنا بعذاب أليم له، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، عليك يا ربنا بالكافرين، عليك يا ربنا بالساحرات والساحرين، والحاسدات والحاسدين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بعذاب أليم، بعذاب أليم، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالكفرة، عليك يا ربنا بالحسدة، ونج عبدك وأمتك، بشر عبدك وأمتك الآن، بشر يا ربنا من يسمعني من المؤمنين والمؤمنات بعفو وعافية الآن يا رب الأرض والسماوات، الآن يا ربنا تبطل أسحارهم أجمعين، الآن تبطل أسحارهم وحسدهم أجمعين يا ربنا، وتخرج عيونا في صدورهم وقلوبهم يا ربنا وفي أمخاخهم وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ وعلى الذكاء والجمال والبهاء والنظارة. بشر عبادك وإماك يا ربنا الصالحين الصالحات بشر عبادك يا ربنا وإماءك الصالحين والصالحات بعفو وعافية يا ربنا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. اجعلنا يا ربنا مؤمنين وبشرنا اجعلنا مؤمنين وبشرنا بما يسرنا وبشرنا بعفو وعافية وبشرنا بنصر على الأعداء الظالمين من الإنس والجن أجمعين. بشرنا يا ربنا بالعافية بشرنا يا ربنا بخروج الأسحار والحسد والعيون يا ربنا يا رحيم. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين وبشرنا يا ربنا بما يسرنا وبشرنا يا ربنا بالنصر على عدوك وعدونا وبشرنا بالنصر يا ربنا على من ظلمنا وبشرنا يا ربنا بدفع بلائنا عنا يا ربنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وبشر المؤمنين وبشر الصابرين وبشر الصابرين. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى. اللهم بشر عبدك وأمتك ممن ابتلوا بالعقم ممن ابتليت بالإجهاض، بشرهم بذرية طيبة يا ربنا يا عظيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى. اللهم بشر عبدك وأمتك يا ربنا بالعافية. إذ قالت الملائكة يا مريم، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا مريم إن الله يبشرك، إن الله يبشرك، بشر عبدك وأمتك يا ربنا بما يسرهما، وبشر المؤمنين وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. قال يا بشرى هذا غلام، قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. لا توجل لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. يا بشرى هذا غلام، هذا غلام، يا بشرى، يا بشرى هذا غلام. لا توجل لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، من الله وفضل. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بشر يا ربنا عبدك وأمتك، بشر يا ربنا الصابرات والصابرين، بشر يا ربنا المؤمنات والمؤمنين، بشر يا ربنا عبادك الموحدين ذكورا وإناثا يا رب العالمين. بشر يا ربنا الراكع والراكعة، بشر يا ربنا الساجد والساجدة، بشر يا ربنا من يقوم الليل بين يديك تضرعا وخفيا، وبشر المؤمنين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بشرنا في الدنيا والآخرة بشرنا في الدنيا والآخرة بشرنا في الدنيا والآخرة بعفو وعافية بشرنا في الدنيا بالفتح المبين وبالنور العظيم وبالنصر المؤزر يا رب العالمين بشرنا بالشفاء يا رب العالمين وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا لنا يا ربنا وبشر المؤمنين وبشر الصابرين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أن لهم قدم صدق عند ربهم بشر عبدك وأمتك يا رب العالمين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وبشر المؤمنين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر المؤمنين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين بشر يا ربنا عبدك وأمتك الآن بعفو وعافية يا ربنا يا منان بشرهم يا ربنا بإبطال السحر والحسد والعيون يا ربنا يا رحمن بشرهم يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا يا رحمن وبشر المؤمنين وبشر الصابرين وبشر المؤمنين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ورحمة وبشرى للمسلمين وبشرى للمسلمين وبشرى للمسلمين وبشر الصابرين وبشر المؤمنين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بشر يا ربنا عبدك وأمتك بعفو وعافية وخلاص مما هو فيه وعليه من ثقل الأسحار والحسد الشديد والعيون اللامة بشره وبشرها بخروج الظالمين بخروج الساحرات والساحرين من المردة والعفاريت وبخروج العاشقات والعاشقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم حسبنا الله على من ظلمنا بشرنا يا ربنا بنصر عليه وعذاب أليم له يا ربنا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين بشرنا بهلاك الظالمين السائرين الحاقدين العائنين وشياطينهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ويقولون حجرا محجورا لا بشرى يومئذ للمجرمين عليك بالسحرة إنسهم وجنهم شتت شملهم وفرق جمعهم ولعنهم يا ربنا لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم اللهم عليك بالساحر والساحرة والحاسد والحاسدة ومن سكن الجسد ظالما وعاشقا وحاسدا وساحرا لا يسمع آياتك مستكبرا ظالما وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم. عذب يا ربنا من سكن الجسد، عذب ساحرا وحاسدا وعاشقا وعاشقا، سكن الرأس وملك الجسد، سكن القلوب سكن الصدور، وعقد العقد في الظهور، وربط الأيدي والأرجل والمفاصل، وعكر الدم وسرصن الجسد. عذبهم يا ربنا فبشره بعذاب أليم، لا بشرى يومئذ للمجرمين. بشر يا ربنا عبدك وأمتك بعفو وعافية. اللهم اجعلها يا ربنا ليلة بشرى لعبدك وأمتك يا مولانا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، بشر عبدك وأمتك يا ربنا، بشر يا ربنا المؤمن والمؤمنة، بشر يا ربنا المؤمن والمؤمنة، لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. اجعلنا يا ربنا من المحسنين، واجعل بشارة لنا دائما وابدا يا ربنا يا رحيم. وبشر المخبتين. اجعلنا متواضعين خاضعين لك يا ربنا، وبشر المخبتين. اللهم بشر عبدك وأمتك يا ربنا، بشر عبدك وأمتك يا مولانا، بشر يا ربنا الصالح والصالحة، بشر يا ربنا المحسن والمحسنة، بشر يا ربنا الصابر والصابرة، بشر يا ربنا المؤمن والمؤمنة، وبشر المخبتين. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. وبشر المحسنين وبشر المحسنين لتكبر الله على ما هداكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبشر المحسنين لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى هدى وبشرى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بشر يا ربنا عبدك وأمتك الآن بفضل كبير بعافية يا ربنا ونصر مؤزر يا ربنا وبنزول الملائكة. اللهم بشر يا ربنا المسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة يا ربنا والمعيون والمعيونة. بشرهما يا ربنا بالسعادة اللهم بشرهما بالسعادة الأبدية يا ربنا وبزوال الهموم والغموم والأحزان الآن وبزوال الأحزان الآن الآن الآن خفف الله عنكم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وأخرى تحبونها نصر نصر نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين يستبشرون بنعمة يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وبشر المؤمنين وبشر المحسنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. اللهم بشر عبدك وأمتك الصابرة والصابرة، الشاكرة والشاكرة، الذاكرة والذاكرة، بشرهما يا ربنا بعفو وعافية وبنزول الملائكة يا ربنا بأمرك تنصرهم وبأمرك تثبتهم وبأمرك يا ربنا تخلصهم وتقتل من في أجسادهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشر عبدك وأمتك يا ربنا الآن بعفو وعافية بشرنا يا ربنا بهلاك الظالمين الفاجرين الساحرين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اجعل لنا الآن بشرى يا ربنا للراقي والمرقي يا ربنا، اجعل يا ربنا للوالدين يا ربنا بشرى. اللهم بشر يا ربنا الوالدين بعافية يا ربنا للذرية بشر يا ربنا الزوجة بعافية زوجها بشر يا ربنا من عطل وعطلت عن زواج، بشرهما يا ربنا بزواج مبارك عاجل لا آجل يا ربنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بشر يا ربنا المحسودة يا ربنا بانتصاره يا ربنا على من حسده بدحر الحاسد يا ربنا وانشغال الحاسد بنفسه يا ربنا وأهله وماله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بشر يا ربنا المسحورة يا ربنا بقتل الساحر والساحرة بقتل الساحر والساحرة من الإنس والجان يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بشر يا ربنا المسحور والمسحورة بقتل الساحر والساحرة الآن يا ربنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ف فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بشر يا ربنا المسحور والمسحورة بقتل الساحر والساحرة الآن يا ربنا بقتل الساحر والساحرة يا ربنا من الإنس والجن يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بشر يا ربنا المسحور والمسحورة الآن يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا. اخرج السحر والساحر يا ربنا، اخرج الحسد والحاسد يا ربنا. بشر يا ربنا المعيون والمعيون بخروج العين منهما يا ربنا، بخروج العين وشيطانهما يا ربنا منهما. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بشر يا ربنا المعشوق والمعشوقة، بشر يا ربنا المعشوق والمعشوقة بجن ظالم في جسديهما، بجن حاسد في جسديهما، بجن ساحر في جسديهما بقتله إن لم يهتدي، بقتله إن لم يخرج الآن يا ربنا. وبشر المؤمنين، وبشر الصابرين، وبشر المخبتين، وبشر المحسنين. بشر يا ربنا عبدك وأمتك، بشر يا ربنا عبدك وأمتك الآن يا ربنا الآن بشر يا ربنا عبدك وأمتك الآن يا ربنا الآن يا ربنا بقتل العاشق والعاشقة من جن مردة وعفاري في الأجساد ظلموا وطغوا وبغوا وتحرشوا وزنوا به وبها. عليك يا ربنا بالعاشق المارد، عليك يا ربنا بالعاشق المارد الظالم. بشر يا ربنا المعشوقة المؤمنة الصابرة، بشرها بقتله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم بشر يا ربنا المعشوق المؤمن الصابر المخبت المحسن يا ربنا. بشره يا ربنا بقتل العاشقة وخروجها. أخرج يا ربنا العشاق من المرادة والعفاريت يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من الأجساد، أخرجهم يا ربنا من الأجساد. بشر يا ربنا المؤمن والمؤمنة بخروج العشاق من المرادة والعفاريت ومن ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن أمرائهم الظالمين، ومن فراعنتهم الباغين يا ربنا يا عظيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اقطع يا ربنا دابر الساحر والساحرة، اقطع يا ربنا دابر الحاسد والحاسدة، اقطع يا ربنا دابر العائن والعائلة، اقطع يا ربنا دابر العاشق والعاشقة المفرط والمفرقة والمضيق للصدر والمضيقة يا ربنا. ممن سكنوا الأجساد المسلمة الصابرة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله والحمد لله رب العالمين. بشر يا ربنا عبدك وأمتك بالفرج يا ربنا, بشرهما يا ربنا بالفرج الآن يا ربنا, بخروج الساحر والساحرة يا ربنا, وخروج الحاسد والحاسدة, وخروج الظالم والظالمة, وخروج العاشق والعاشقة, وخروج العاشق والعاشقة يا ربنا. وبشر المؤمنين, وبشر المؤمنين, وبشر الصابرين, وبشر المؤمنين, وبشر الصابرين, وبشر المحسنين, وبشر المخبتين, وبشر المؤمنين, وبشر الصابرين, وبشر المحسنين, وبشر المخبتين يا ربنا, يا ربنا اجعلنا مؤمنين وصابرين ومخبتين ومحسنين يا ربنا, يا ربنا يا ربنا. وبشرنا يا ربنا بالنصر على الأعداء, وبشرنا يا ربنا بالنصر على السحار والحساد والعشاق يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة بشارة لنا, اجعلها يا ربنا ساعة بشارة, بشارة بشارة بشارة لنا يا ربنا على من ظلمنا, بنصر عليه, بقتل الله, بزحر له يا ربنا. اشغله بنفسه يا ربنا, اشغله بنفسه يا ربنا. اللهم اقتله شر قتله, اللهم عليك به يا ربنا, فإنه لا يعجزك من مردة وعفاريت, ومن سحرة إنس وجان, ومن الحاسدين الحاقدين الذين يتبعون العورات, والذين يريدون الشهوات المحرمة, والذين ظلموا, والذين فسقوا, والذين سحروا, والذين في الجسد عقدوا, اللهم عليك بهم يا ربنا. فقصي عذابر القوم الذين ظلموا, والحمد لله رب العالمين. وأخذنا الذين ظلموا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم, فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم, فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم, فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم, فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم, فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم, فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم قيل للذين ظلموا, قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد, ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. ذوقوا عذاب الخلد, ذوقوا عذاب الخلد, ذوقوا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. واصنع, واصنع الفلك بأعيننا ووحينا, ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا, ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون, فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون, فلا يخفف عنهم ولا ينظرون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله, والحمد لله رب العالمين. بشر عبدك وأمتك الآن يا ربنا بخروج العاشق, بخروج العاشق, العاشق, العاشق, العاشق, بخروج العاشق ذكر وأنثى. من الرأس, من الرأس, من رأسه وراسها, من رأسه وراسها, من رأسه وراسها, من المؤمن والمؤمنة, من قلبه وقلبها, من قلبه, من قلبه, من قلبه وقلبها, وقلبها, وقلبها, وقلبها, من صدره, من صدره, من صدره, وصدرها, وصدرها, وصدرها, وصدرها, من ظهره, من ظهره, من ظهره, من ظهره, وظهرها, وظهرها, وظهرها, وظهرها, من يده ويدها, من يده ويدها, من يده ويدها, من رجله ورجلها, من رجله ورجلها من رجله ورجلها من دمه ودمها من دمه ودمها من دمه ودمها من عصبه وعصبها من عصبه وعصبها من عصبه وعصبها من بطنه وبطنها من بطنه وبطنها من بطنه وبطنها من بطنه وبطنها من بطنه وبطنها فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بشر يا ربنا عبد كرامتك الآن يا ربنا. يخرج السحر العظيم والحسد. يخرج السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر يخرج السحر يخرج السحر يخرج السحر والعقد والعقد والعقد والعقد على الشعر على الشعر على الظهر على الشعر على الظهر على الدبابيس والإبر على الدبابيس والإبر على الدبابيس والإبر على الخيوط على الخيوط على الخيوط والورق والورق والورق والحبال والحبال والحبال والزجاج والزجاج والزجاج والخيوط والشعر والشعر والظهر والظهر والظهر والرمل والرمل والرمل والورق والورق والورق والورق وحديث حديد حديد حديد أذكر في الجسد حديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد حديد حديد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد أدخلوه أدخلوه مع الأفواه أدخلوه أدخلوه غرزوه في الجلود في الجلود في الجلود في اللحم غرسوه غرسوه في اللحم في اللحم في فروة الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الأقدام في الأقدام في الأقدام أدخلوه من الأدبار من الأدبار من الفروج من الفروج أدخلوه في رحمها في رحمها في رحمها. بشر يا ربنا عبدك كرامتك يخرج السحر يا ربنا على الإبر والخرز وعلى الورق وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الورق وعلى الخيوط وعلى الحبال وعلى السلاسل وعلى السلاسل وعلى السلاسل وعلى الحبال وعلى الحبال وعلى الخيوط وعلى الدم دم دم دم على عرق دم اصهر يا ربنا الدم اصهر يا ربنا الدم يصهر يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا العقد واخرجها يا ربنا اصهر يا ربنا السحر واثر الحسد واثر الحسد. بشر يا ربنا عبد كرامتك بشر عبد كرامتك الان يا ربنا واخرج يا ربنا البلاء العظيم واخرج يا ربنا البلاء القديم القديم القديم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا اللهم بشر عبدك وامتك يا ربنا بإبطال أثر العين بإبطال أثر العين العين العين العين العين العين الآن تخرج بحولك وقوتك الآن الآن الآن الآن تخرج بحولك وقوتك يا ربنا من القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر والبطن البطن البطن البطن والفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من رحمها من رحمها من العين العين العين العين ومن الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من النشاط من الحركة من القوة نشاط الحركة القوة يا ربنا من الذكاء العبقرية من الذكاء والعبقرية والخطابة والخطابة يا ربنا والجمال والبهاء والجمال والبهاء والجمال والبهاء والنظارة والنظارة والشياكة والشياكة السياكة أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والعين والعين ومن عليها ومن عليها ومن عليها أخرج يا ربنا العاشق العاشق العاشق العاشق الظالم الظالم الظالم الخفيف الدنيء الخفيف الدنيء أخرج يا ربنا من جسده وجسدها من جسده وجسدها الله أكبر تقتلك يا عدو الله الله أكبر تخرجك يا عدو الله الله أكبر تحلل عقدك وتفك مرابطك بحول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بشر يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا بإبطال الأسحار كلها يا ربنا ما كانت على الكواكب والنجوم وما كانت في البحار وما كانت في الجزر وما كانت في الأودية والشعاب وفي الآبار وفي بيوت مهجورة يا ربنا ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. بشر يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا بإبطال السحر العظيم بإبطال السحر العظيم والحسد العظيم. بشر يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا بإبطال السحر العظيم والحسد العظيم يا ربنا وآثر عيون عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبشر المؤمنين وبشر المحسنين وبشر المخبتين وبشر الصابرين. بسم الله يرقي نفسي وإياكم والله يقينا ويكفينا ويشفينا ويحمينا ويعافينا. بسم الله بسم الله يرقي نفسي وإياكم الله يعصمنا والله يقينا والله يعافينا. بسم الله يرقي نفسي وإياكم ومن أحبنا فيه وأحببناه فيه سبحانه وتعالى. بسم الله بسم الله يرقي أنفسنا أجمعين وذوينا ومن أحبنا وأحببنا. بسم الله نرقي بيوتنا. بسم الله نرقي أشياءنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا الأسحار كلها والحسد كله يا ربنا وأثر عيون يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة نفس حاسدة حاقدة يا ربنا. أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من الجسد. أبطلها يا ربنا وأخرجها من النفس. أبطلها وأخرجها من النفسية وسببت العصبية يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد العظيم يا ربنا والبغي علينا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن. حسبنا الله وكفى على من يجدد الأسحار والعقد. حسبنا الله على من سكن القلب المؤمن. حسبنا الله على من آذى عبادك. حسبنا الله على من آذى عباد الله. وإن الله عطلهم عن زواج ودراسة ووظيفة وأثر عليهم بالأمراض الخطرة وأثر عليهم بالسرطان وأثر عليهم بالأمراض والأوجاع والأسقام. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند سوء فينا وعند مكر أحاق بنا وعند سحر فينا وساحر في الجسد وساحرة في الجسد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفئ بها الأسحار والحسد والعيون والمسوس الظالمة الحاسدة الحاقدة. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ربنا تنجي عبدك وأمتك، يا ربنا تبشر عبدك وأمتك الليلة الليلة هذه الساعة يا ربنا، هذه الساعة يا ربنا تبشر عبدك وأمتك بخروج الأسحار والحسد والعيون يا ربنا. بسم الله نرجوك يا رجاء الراجين، وندعوك يا أمل المؤمنين، وقصدناك يا مقصد القاصدين، فلا تردنا يا ربنا على أعقابنا في الأسحار والحسد مغموسين يا ربنا. ونجي عبدك وأمتك يا ربنا، واقطع دابر الظالمين الكافرين الساحرين المردة والعفاريت الساكنين في الأجساد، كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا يا مولانا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم والله يرفع البأساء والضراء والشدة واللأواء، والله يرفع بأسكم وضركم وضيمكم وألمكم ووجعكم وأسقامكم وأمراضكم كلها. اللهم رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك وأمتك يا ربنا، اللهم اشف المسحور والمسحورة، اللهم اشف المحسود والمحسودة، اللهم اشف المعيون والمعيونة، اللهم اشف المضرورة والمضرورة، اللهم اشف يا ربنا المظلومة والمظلومة، وانصرهم يا ربنا على من ظلمهم وبغى عليهم يا ربنا وحسدهم وحقدهم وسعرهم. الله أكبر الله أكبر، وحسبنا الله وكفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء. اللهم عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين الساكنين في الأجساد يا ربنا، اتبعوا السحرة الظالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا وبجنودهم وحواشيهم وخدمهم يا ربنا، سكنوا الأجساد، ظلوا وأظلوا وأفسدوا فسأفسدوا وظلوا وأظلوا وزلوا وأزلوا. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، شتت شملهم وفرق جمعهم وأهلكم يا ربنا، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة،

بسم الله يرقيكم الله يكفيكم الله يحفظكم الله يعافيكم الله يرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وحسدا فيكم عظيما. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أن تشفيهم وتعافيهم وتهديهم وتكفيهم وتحفظهم وترفعهم يا ربنا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجابت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيتهم أجمعين يا ربنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا، وانفعنا بالقرآن واحمينا بالقرآن واشفنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وآتنا بالقرآن يا ربنا يا ربنا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه ومن تبعه، واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.